السلام عليكم. الصوت واضح يا اخوان؟ الصوت واضح. السلام عليكم. الصوت واضح. الصوت يمكن الصوت. السلام عليكم. هل نبدأ؟ هل الصوت واضح؟ طيب نبدأ إذن. بس دقيقة فاكس أكيد اسمه شو مسجل. السلام عليكم ورحمة الله. نبدأ. نعم. مستعدون نبدأ؟ طيب نشوف الإخوة في النت. يلا نبدأ إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإكمالا لما تقدم، قال المصنف رحمه الله تعالى: وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء. قوله رحمه الله تعالى: وترك الخصومات، أي ترك المجادلات في الدين، والمراد بالمجادلة في باب ومسائل الاعتقاد. لأن الكلام متعلق بأصول اعتقاد أهل السنة، ولأنه يتكلم عن البدعة وعن أهل الأهواء وهم أهل البدع. وأهل السنة مجمعون رحمهم الله تعالى على عدم المناظرات في باب الاعتقاد، وأن المناظرة في باب الاعتقاد خطأ وبدعة وضلالة. ذكر إجماع أهل السنة على ذلك أبو بكر الأجري رحمه الله تعالى في كتابه كتاب الشريعة، واللالكائي في كتابه أصول اعتقاد أهل السنة، ونص على هذا البربهاري في كتابه في السنة، والإمام أحمد في هذه العقيدة التي يحكي فيها إجماع أهل السنة لما قال وترك الخصومات. وقد نقل الآجري كلام أيوب السختياني وغيره من أئمة السنة لما تركوا المناظرة في باب الاعتقاد. ثم بين الآجري أنه لا تجوز المناظرة في باب الاعتقاد، قال إلا عند الضرورة، ومثل على ذلك بمناظرة الإمام أحمد بين يدي السلطان لما تناظر بين يدي المعتصم، ناظر المعتزلة وغيرهم في القول بأن القرآن غير مخلوق. ومن ذلك قال أيضا مناظرة ابن عباس للخوارج كما خرجه الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح، فقد ناظرهم في مسائل الاعتقاد لإرجاع للدين قبل قتالهم، وهذا من المناظرة في حالة الضرورة. إذن الأصل عدم المناظرة في باب الاعتقاد، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا إذا غلبت المصلحة كالضرورة مثلا، فإن دين الله قائم على جلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. هذا أصل ينبغي معرفته، وهو عدم صحة المناظرة في باب الاعتقاد. وقد ينتقل عن هذا الأصل للمصلحة الراجحة، بخلاف المناظرة في المسائل الفقهية، فهذه الأصل فيها الجواز كما بين الجواز أبو بكر الآجري في كتابه الشريعة، ونقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله. لكن بين الآجري أنه ينتقل عن هذا الأصل وهو جواز المناظرة في مسائل الفقه إلى عدم جواز المناظرة إذا ترتبت على هذه المناظرة مفسدة، كأن تكون المناظرة على وجه المغالبة وتجهيل المخالف إلى غير ذلك. إذن الخلاصة الأصل في المناظرات في باب الاعتقاد أنها لا تجوز، وقد ينتقل عن هذا الأصل للمصلحة الراجحة. أما المناظرة في المسائل الفقهية فالأصل هو الجواز، وقد ينتقل عن هذا الأصل إذا ترتبت على ذلك مفسدة راجحة. وإذا كانت المناظرة في ملأ عام فإنها تمنع من باب أولى، لأن كثيرا من عوام أهل السنة قد يستوعب شبهة المبتدع، لكن لا يستوعبون الجواب والكشف لهذه الشبهة، فعليه تقع في قلبه الشبهة. فإن عقول الناس ليست على درجة واحدة، بل هي متفاوتة كما هو معلوم. فإن قيل إن في المناظرات دعوة للمخالفين من أهل البدع، فإنه قد لا يتوصل إليهم إلا عن طريق هذه المناظرات، فيقال إن من الأصول المهمة عند أهل السنة السلفيين ألا وهو أن حفظ رأس المال مقدم على الربح. نقل الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري عن ابن هبيرة رحمه الله أنه قال إن في ترك علي رضي الله عنه وأرضاه قتال الكفار على الحدود واشتغاله بقتال الخوارج، قال في هذا أن حفظ رأس المال مقدم على الأرباح، وهذا حق. ففي المناظرات العامة قد يهتدي بعض أهل الباطل والضلالة، لكن في المقابل قد يتأثر رأس المال، وحفظ رأس المال مقدم على الأرباح، فلا بد من معرفة هذا الأمر ومن مراعاته. إذا عرفت هذا عرفت خطأ الذين يخرجون في هذه المناظرات العامة في مناظرة الرافضة كما يجري في قناة المستقلة أو قناة الصفا، فإن هذه من البدع وفيها إضرار بالدين كما تقدمت الإشارة لذلك. ثم من الملاحظ أن كثيرا من هؤلاء المناظرين يتميع في أمر دينه، فتراه يخاطب الرافضة بخطاب الأخ فيقول أخي الكريم أيها الإخوة الأكارم، وهو يخاطب سبابة الصحابة ومكفرة أبي بكر وعمر والقاذفين لعائشة أم المؤمنين بالزنا لعنة الله عليهم ليوم الدين. فإذا لا بد أن يفقه منهج أهل السنة في أمثال هذه الأمور، ولا بد أن تبقى باقية تبين منهج أهل السنة حتى لا تندرس معالم السنة. فأسأل الله الذي لا إله إلا هو برحمته وهو أرحم الراحمين وهو أهل المن والفضل أن يجعلني وإياكم من الفرقة الناجية المنصورة الباقية على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، إنه ربنا الرحمن الرحيم ذو المن والفضل جل جلاله وعظم سلطانه. قال المصنف والجلوس مع أصحاب الأهواء، أي أن من معتقد أهل السنة عدم الجلوس مع أصحاب الأهواء أي مع أهل البدع، بل هم يهجرونهم. والأصل في ذلك قوله تعالى فلا تقعدوا معهم إنكم إذن مثلهم، هذا عام حتى في أهل البدع كما جاء عن ابن عباس وغير واحد من التابعين. وأيضا ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إذا سمعتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. ففيه تحذير من أهل البدع. وأهل السنة مجمعون على عدم مجالسة أهل البدع وعلى عداوتهم، كما قرروا ذلك في كتب الاعتقاد. ففي الحلية لأبي نعيم قال الفضيل بن عياض: أدركت خيار الناس كلهم، أدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة، وهم ينهون عن أصحاب البدعة، أي عن مجالستهم. وذكر هذا اعتقادا لأهل السنة ابن أبي حاتم فيما نقله من كلام أبيه وأبي زرعة فيما نقلوه عن أئمة السنة. ونقل هذا اعتقادا لأهل السنة ابن بطة في كتابه الإبانة، وأبو عثمان الصابوني في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث، وأبو يعلى في كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والبغوي في كتابه شرح السنة، وحكى هذا غير واحد من أهل السنة. إذن أهل السنة مجمعون على هجران أهل البدع. وأرجو إخواني أن تتنبهوا إلى مسألة مهمة في باب هجر أهل البدع، وهي أن الأصل في المبتدع أن يهجر، ولا يترك هجره إلا إذا غلبت المصلحة في ترك هجره. بخلاف فساق أهل السنة فإن الأصل ألا يهجروا إلا إذا غلبت المصلحة على هجره فإنهم يهجرون. ومن ها هنا يعلم أن قول بعض أهل العلم الهجر كالدواء للداء، متى ما نفع اتخذ وإلا ترك، هذا في حق فساق أهل السنة لا في أهل البدعة، فإن الأصل أن يهجروا، لأن الهجر دواء نافع دائما لهم إلا إذا غلبت المصلحة، على خلاف ذلك. ثم ينبغي أن يعلم أنه في الهجر تراعى أحد جهات ثلاثة: إما الهاجر فإنه يراعي مصلحة نفسه حتى لا يتأثر بالمبتدع، لذا كان أيوب السختيان يضع إصبعي في أذنيه حتى لا يسمع كلام المبتدع، وإما أن ينتفع المبتدع بالهجر، ومن ذلك فعل عمر مع صبيغ بن عسل التميمي كما خرجه الأجر يصح إسناده الحافظ بن حجر كما في كتاب الإصابة، فقد أمر بهجره حتى يرتدع ويتوب، وفعلا تاب ورجع. أو وهذه الجهة الثالثة أن تراعى مصلحة الناس، وذلك أن الرجل إذا كان ذا مكانة وكان معروفا بالسنة فلم يهجر أناسا من البدع بل ضحكهم ومازحهم، فراه العامة تأثر به وأحب هؤلاء المبتدعة، أو على أقل تقدير لم يعادوهم ويهجروهم. لذا قال الفضيل بن عياض كما خرجه ابن عين بإسناد صحيح: آكل مع اليهودي والنصراني ولا آكل مع المبتدع، لأنه يغتر به مع المبتدعة أكثر من الاغترار من أكله مع اليهود والنصارى، لكون اليهود والنصارى كفارا واضحي الكفر. إذن لابد أن تراعى أحد هذه الجهات الثلاثة، كما نبه على هذه الجهات الثلاثة شيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في أوائل شرحه على رياض على كتاب رياض على كتاب رياض الصالحين، ثم ما جاء من الأحاديث كحديث أبي أيوب الأنصاري في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هذا الحديث ليس شاملا للمبتدع، لأن هجر المبتدع هجر لأجل الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم هجر الثلاثة الذين خلفوا 50 يوما لأجل الدين، فإذا لا يدخل في هذا الحديث الهجر لأجل الدين، وإنما المراد بهذا الحديث الهجر لأجل الدنيا. لذا عمر أمر بأن يهجر صبيغ بن عسل، فهجر أكثر من شهرين. فإذا لا يدخل في هذا الحديث هجر المبتدع، وعلى هذا إجماع أهل السنة كما حكى الإجماع القرطبي في كتابه المفهم، ويفهم الإجماع من كلام ابن عبد البر في كتابه التمهيد، والبغوي في كتابه شرح السنة. ثم إن مما ينبغي أن يعلم أن للمبتدعة أمارات وسمات، من أشهرها أنهم لا يعتبرون فهم السلف، يقولون نتبع الكتاب والسنة دون النظر إلى فهم السلف. قد تقدم أن فهم السلف معتبر، وأن الأدلة دلت على وجوب اتباع سبيل المؤمنين، وهم سلف هذه الأمة. فمن أعظم سمات هؤلاء المبتدعة أنهم لا يرون فهم السلف. وقد يقول مبتدع جاهل: إني أتبع السلف، لكنه في الواقع لا يتبعهم لجهله. فمثل هذا يحاج بمذهب السلف، فيقال: أنت ما بين أمرين، إما أن تبقى على دعواك فتلتزم ما عليه السلف وتترك ما أنت عليه، أو أن تبقى على ما أنت عليه من بدعة وتترك دعوة الانتساب إلى مذهب السلف. وأيضا من سمات أهل البدع أنهم يتبعون المتشابه، يتبعون النصوص المتشابهة ليردوا بها النصوص المحكمة، فتأتي إلى الرافضة: اتبعوا النصوص التي فيها محبة آل البيت، وهذا حق لك، ردوا به المحكم من محبة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأتي إلى الصوفية: اتبعوا المتشابه من النصوص التي فيها حب النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، فأخذوا من ذلك الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وعبادتهم من دون الله، ورد النصوص المحكمة في أنه لا يعبد إلا الله. وتأتي إلى الخوارج والمعتزلة: تمسكوا بنصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا حق، لكن تحججوا بهذه النصوص في رد النصوص في السمع والطاعة لولاة الأمر الفساق من المسلمين بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأخذوا هذه النصوص المتشابهة وتركوا النصوص الصريحة المحكمة، وعلى هذا فقس. وأيضا مما ينبغي أن يعلم أنه لا غيبة للمبتدع، يعني تجوز غيبة المبتدع، وكثير من الجهال يستنكر هذا ويقول: كيف تجوزون غيبة المبتدع والغيبة محرمة بنص القرآن والسنة، كما قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فيقال إن هناك فرقا في الشريعة بين الغيبة والنصيحة، فإن بيان خطأ المخطئ في الدين حتى يحذره الناس لا تشهيا، هذا نصيحة وليس غيبة، كما بين ذلك الإمام ابن القيم في أواخر كتابه كتاب الروح. أما بيان ما فيه من الأخطاء تشهي ولغير مصلحة دينية فهذه هي الغيبة. وقد حكى الإجماع ابن رجب على أن الغيبة، على أن هناك فرقا بين الغيبة والنصيحة، وأن النصيحة جائزة وهي بيان خطأ المخطئين من البدع. وحكى الاتفاق على ذلك الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذن هذا أمر مهم ينبغي أن يعقل وأن يعرف، فكم استطاع الشيطان أن يلبس على كثير من أهل الجهالة بقولهم لا تتكلموا في فلان، في فلان ولو كان مبتدعا، بحجة أن الغيبة محرمة. وقد تقدم أن هناك فرقا بين الغيبة والنصيحة. ثم مما ينبغي أن يفقه وأن يعرف، ألا وهو متى يكون الرجل مبتدعا، متى يخرج الرجل من السنة إلى البدعة، متى يخرج الرجل من السلفية إلى الخلفية البدعية. فيقال يخرج الرجل من السنة ومن السلفية إذا وقع في أحد أمور ثلاثة. الأمر الأول أن يخالف أهل السنة في أمر كلي، يعني في قاعدة كلية. وفرق بين الأمر الكلي والأمر الجزئي، والفرق بينهما أن الأمر الكلي تحته أفراد وأجزاء بخلاف الجزئي فليس تحته فرد ولا جزء. فمثلا من أول الصفات هذا خطأ كلي، لأنه يندرج تحت هذا جمع من الصفات كالرحمة والمحبة إلى آخره. أما من أول صفة الرحمة فقط هذا خطأ جزئي. فإذا فرق بين الخطأ الجزئي والكلي، فيبدع الرجل بأن يقع في خطأ كلي في قاعدة كلية، كأن يؤول الصفات أو أن يؤول الأسماء أو أن لا يرى الدعوة إلى التوحيد، أو أن يرى الدعوة إلى التوحيد تفرق الصف، أو أن الدعوة إلى الهجر المبتدع وتركهم يفرق الصف. كل هذه من الأخطاء الكلية. أو أن إنكار المنكر ينفر المدعو إلى آخره. كل هذه من الأخطاء الكلية التي يبدع بها المخالف. أما الضابط الثاني أنا وهو أن يخالف أهل السنة في جزئيات كثيرات، يعني تكثر مخالفته في أمور جزئية متفرقة، فإن كثرة المخالفة في جزئيات كثيرات تدل على خلل في أمر كلي. وقد نبه على هذين الضابطين الشاطبي في كتابه الاعتصام. أما الضابط الثالث ألا وهو مخالفة أهل السنة في أمر جزئي بشرط أن يشتهر الخلاف فيه بين أهل السنة وأهل البدعة، كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد الأخير مجموع الفتاوى. فعليه من رأى الخروج على السلطان يضلل، لأنه خالف في أمر اشتهر الخلاف فيه بين أهل السنة وأهل البدعة. وهذه الضوابط الثلاث ينبغي معرفتها وفقهها حتى نكون منضبطين في باب التبديع، وحتى لا نكون أهل غلو ولا جفاء ولا أهل إفراط ولا تفريط، وإنما يكون تبديعنا مبنيا على أصول، لا أن نبدع بالعواطف ولا بتقليد فلان ولا علان، ونحن لدينا الحجة والدليل على خلاف هذا الأمر الذي ندعى إلى تقليده، فإن من ظهرت له الحجة يجب عليه أن يتبع الحجة والبرهان ولا يجوز له التقليد. إذا تبين هذا فبهذه الضوابط الثلاث يخرج الرجل من السلفية إلى الخلفية البدعية، ويخرج من السنة إلى البدعة. أما إذا خالف في جزئية لم يشتهر الخلاف فيها بين أهل السنة ولا أهل بين أهل السنة وأهل البدعة، فمثل هذا لا يبدأ. لذا قال ابن تيمية والقاضي شريح أول صفة العجب، وأنكر قراءة بل عجبت، قال ومع ذلك هو إمام من الأئمة بالاتفاق. لأن خطأه جزئي، فبالخطأ الجزئي لا يخرج الرجل من السنة إلى البدعة حتى ولو كان خطأه اعتقاديا في مسائل الاعتقاد. حتى ولو كان خطأه في مسائل الاعتقاد. ثم أنبه على أمر يشيع بيننا القول بأن فلانا ليس سلفيا وأن فلانا سلفيا. هذا له إطلاقان، الإطلاق الأول الإطلاق الشرعي، وهو أنه إذا نفيت السلفية عن أحد صار مبتدعا. والإطلاق الثاني الإطلاق العرفي، ومعنى الإطلاق العرفي أن يقال إن فلانا ليس سلفيا، أي ليس مهتما ومعتنيا بالدعوة السلفية وإن كان ليس مبتدعا. وهذه الإطلاقات كالإطلاقات في الصحبة، وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. فترى أحدا يقول إن مثلا أبي أو أمي ليست سلفية، وليس أبي سلفيا، ليس معنى هذا أن أبوه ليس معنى هذا أن أباه مبتدع، كلا، بل معنى هذا إنه ليس معتنيا بالسلفية، وليس ذا هم ولا اهتمام بالدعوة السلفية، لكنه ليس بدعيا، لم يقع في بدع كلية ولا في بدع اشتهر الخلاف فيها بين أهل السنة والبدع من البدع الجزئية. إذن على ماذا يحمل هذا النفي؟ يحمل نفي السلفية عن أمثال هؤلاء بنفي السلفية بالإطلاق العرفي، ومعنى الإطلاق العرفي هو من اعتنى بالسلفية واجتهد في الدعوة إليها إلى آخره. أما الإطلاق الشرعي فإن نفي السلفية يستلزم أن يكون الرجل مبتدعا، خلفيا مبتدعا. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحيينا على التوحيد والسنة، وأن يميتنا على ذلك حتى نلقى الله راضيا عنا. وإذا في سؤال أو شيء تفضلوا. طيب الإخوان على الهاتف. هذه أخت تسأل تقول إن أقاربي ما بين رافضة وسنة، وأن كثيرا منهم ما بين رافضة وسنة. معذرة، ما بين رافضة وصوفية، هذا حال كثير منهم. فيقال الأصل في هؤلاء أن يهجروا وأن لا يكلموا وأن لا يجالسوا، إلا إذا ترتبت المصلحة الأكبر الدينية لا الدنيوية، بمعنى أن ترجو هذه المرأة هدايتهم واستقامتهم على السنة، وأن ترجو أن يعودوا إلى السنة، أو أن ترجو أن تنقذ أولادهم من بدعة الرفض والتصوف وهكذا. أما إذا لم تكن هناك مصلحة دينية فلا تجالسهم بل تهجرهم. وإذا كانت في حالة ضعف فلا يشترط أن تعلن الهجر، لكن تبتعد عن مجالستهم. أما إذا كانت في حالة قوة فإنها تصدع بهجرها لهم، لأن هناك فرقا بين حال القوة وحال الضعف، كما بينه شيخ الإسلام في المجلد 28 مجموع الفتاوى، والشيخ عبد اللطيف عبد الرحمن حسن كما في المجلد 3 من الدرة السنية. نعم. نعم. أي يعني هذا التبليغ يريد أن يزوره وهم سلفيون. الأصل ألا يستقبلوه وألا يجالسوه إلا إذا غلبت المصلحة. طيب، بقي عندكم سؤال لأهل الهاتف؟ في سؤال عندكم يا إخواني في النت وفي الغرفة؟ طيب، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيننا وإياكم على طاعته. السلام عليكم. نعم، لا، الأسبوع القادم ما في درس. أنا أنبه الإخوان على أن الأسبوع القادم يعني لا يتيسر لي أن ألقي درسا، ونستأنف منكم إن شاء الله تعالى في الأسبوع الذي بعده إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، وأن يعيننا وإياكم جميعا على طاعته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.